الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، تفضل. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قوله لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، أي إلى جهة أهل اليمن. وهذه الرواية تقيد المطلقة بلفظ حين بعثه إلى اليمن. فبينت هذه الرواية أن لفظ اليمن من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أو من إطلاق العام وإرادة الخاص، أو لكون اسم الجنس يطلق على بعضه كما يطلق على كله. والراجح أنه من حمل المطلق على المقيد كما صرحت به هذه الرواية. وقد تقدم في باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن في أواخر المغازي من رواية أبي بردة بن أبي موسى: وبعث كل واحد منهما على مخلاف. قال: واليمن مخلافان. وتقدم ضبط المخلاف وشرحه هناك. ثم قوله إلى أهل اليمن من إطلاق الكل وإرادة البعض، لأنه إنما بعثه إلى بعضهم لا إلى جميعهم. ويحتمل أن يكون الخبر على عمومه في الدعوة إلى الأمور المذكورة، وإن كانت إمرة معاذ إنما كانت على جهة من اليمن مخصوصة. قوله إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب هم اليهود، وكان ابتداء دخول اليهود اليمن في زمن أسعد في كرب، وهو تبعني الأصغر كما ذكره ابن إسحاق مطولا في السيرة. فقام الإسلام وبعض أهل اليمن على اليهودية، يعني عندما جاء الإسلام كان بعض أهل اليمن على اليهودية. ودخل دين النصرانية إلى اليمن بعد ذلك لما غلبت الحبشة على اليمن، وكان منهم أبرهة صاحب الفيل الذي غزا مكة وأراد هدم الكعبة حتى أجلاهم عنها سيف بن ذي يزن كما ذكره ابن إسحاق مبسوطا أيضا. ولم يبق بعد ذلك باليمن أحد من النصارى أصلا إلا بنجران، وهي بين مكة واليمن. نعم، لعل ابن حجر لم يصل إلى هذه الجهات، وإلا وأيضا غاب عن ذهنه حديث أبي سعيد في الصحيح قال بعث النبي، حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن إلى نصارى نجران، هكذا بهذا التصريح وأظن في صحيح مسلم. قال: وبقي بعض بلادها قليل ببعض بلادها قليل من اليهود. خيرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أبو معاذ بما سيجد أمامه حتى يهيئ نفسه. فالذين كانوا في اليمن حين خرج معاذ هم اليهود وعبدة الأصنام، ودعاهم جميعا معاذ إلى الإسلام، ودعاهم أبو موسى فأسلم أكثرهم. وكان معاذ في المناطق الجبلية من تعز وما يأتي إلى هذه البلاد في هذه الجهات، وكان أبو موسى في تهامة. قال: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. انتبه، في رواية أخرى: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن محمد رسول الله تعتبر من توحيد الله جل وعلا، فلا تستقيم إحدى الشهادتين وحدها. يعني لو قال إنسان أشهد أن لا إله إلا الله ورفض أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، بطلت الأولى. وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله ورفض الأولى وأخل بها وأتى بما يبطلها من الشركيات، بطلت الثانية. فلا بد من الثنتين. فلهذا قال مبين، يعني في رواية أخرى: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. نعم. في رواية أخرى في الصحيح أيضا: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يعرفوا الله. وجزء منها هنا حيث قال: فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم. نعم. فأيضا قوله إلى أن يعرف الله، المراد إلى أن يوحد الله، المراد إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. ومعلوم أن معنى شهادة لا إله إلا الله غير معنى شهادة أن محمد رسول الله، لكن مع ذلك الكلمتان مرتبطتان. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع وأمر. طاعته فيما أمر واضح، فعل الطاعة، واجتناب ما نهى عنه وزجر واضح، ترك المعاصي، وألا نعبد الله إلا بما شرع وأمر، ترك البدع، بقي واحدة: تصديقه فيما أخبر. إذن التصديق في الأخبار، الأشياء التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة، تصدقه وتفعل الطاعة وتترك المعصية وتترك البدعة، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. تصدقه في الأخبار التي ينقلها ويذكرها مما أخبره بها الله عز وجل، وتعمل بالطاعة وتترك المعصية وتترك البدعة، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. إذن نحن عندما نحذر من البدع معناه أن البدع تخل بالتوحيد، عندما نحذر من المعاصي معناه أن المعاصي تخل بالتوحيد، عندما نأمر بالطاعات معناه أن الطاعات تحافظ على التوحيد. نعم. نأخذ هذا من تعريف شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم من كونها انضمت مع شهادة أن لا إله إلا الله صار لهم لقبا واحدا وهو توحيد الله، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. هذا يدلك على أن الصلوات لا تصح بدون التوحيد، لا تصح الصلوات بدون التوحيد، فالبدء بما هو أهم مقدم على ما هو مهم. نعم. ثم بعد ذلك لا تصح الشهادتان إلا بالصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالشهادتين، لما هو الراجح من كلام أهل العلم أن ترك الصلاة يعتبر كفرا مخرجا من الملة. نعم. وهنا تأتيك قضية، وهي وأنت في دعوتك عموما هناك أشياء من أمور الدين يصح الدين وتبقى هي معاصي ومخالفات، كلبس الذهب مثلا للرجال، أو حلق اللحية، أو مصافحة النساء، أو إسبال الإزار، أو إلى آخره، هذه معاصي. نعم. فعندك شخص عنده خلل في التوحيد، وأنت في أثناء مناصحة أو تنتظر أن تتهيأ لك فرصة، رأيته يأكل بشماله، هل تقول لا أقول له كل بيمينك حتى يصح توحيده؟ لا، قل له كل بيمينك. هل تقول له لا، هل تترك نصيحته في شأن سماع الغنى حتى يكمل قضية التوحيد؟ لا. صحيح أنه مطالب بالتوحيد أولا، لكن أصلح منه ما قدرت، وسيصلح الله توحيدهم. أصلح منه ما قدرت، أنت تبذل جهدك في إصلاحه، أصلح منه ما قدرت. نعم. قال فأخبرهم أن الله، فإذا فعلوا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. لاحظ كلمة أغنيائهم دليل على أن الزكاة تؤخذ من المسلمين. قال فترد على فقيرهم، أي فقير المسلمين، لا يجوز أن تعطى الزكاة لكافر، لقوله فترد على فقيرهم، ما قال فترد على الفقير وسكت، بل قال فترد على فقيرهم، فهي تؤخذ من أموال المسلمين وترد على فقراء المسلمين. قال فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم، يعني أن الذي يجمع الزكاة لا يظلم، يعني عنده وجبت على هذا شاه، عنده شياه سمان عظام كبيرات، وهناك هزيلات، وهناك وسط، لا يأخذ السيئة الهزيلة ولا يأخذ كرائم أموالهم، يأخذ من الوسط، يأخذ من الوسط، لا يظلم صاحب المال ولا يظلم الفقير، يأخذ من الوسط. ثم لما يخشى أن الأمراء قد يظلمون، كما في رواية أخرى قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني يقول كأنه يقول له لا تظلم فسيدعو عليك المظلوم، لا تظلم. وهذه نصيحة لكل من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين، أن ينتبه على نفسه من الظلم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.